اللهم ارحم ضعف المستضعفين. اللهم ارحم ضعف المستضعفين. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا. وخذ إلى الخير جناصينا. واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا. فقراء فأغننا. أذلاء فأعزنا. اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز. اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز. اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لما تقول إن ضعفاء وإني ضعيف فقو في رضاك ضعفي، في ضعف مادي وضعف معنوي. الضعف المعنوي ضعف الإيمان، ضعف النفس، ضعف القلب، ضعف الروح، ضعف العقل، وضعف العزيمة ما شاء الله نفتح عليه. والضعف المادي معروف، ضعف البدن، ضعف المال، ضعف العزوة والعدد والعدة. فلما تطلب من الله أن يقوي ضعفك تستحضر هذه المعاني. احنا قلنا من أهم عوامل الاستجابة للدعاء أن يأتي عن فهم من وفقه الدعاء، لما يكون مفهوم القلب يتحرك معه، ما يبقاش آلة لسان يقول والودان تسمع. لا، القلب لما يكون على وعي بما يقول يخرج الكلام له حرارته. إذا خرج له حرارته يؤثر في السامع ويؤثر في الاستجابة إن شاء الله تعالى، فضلا من الله كرما، أن الله لا ينظر إلى صوركم ولا ألوانكم ولا أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ولما تكلم بلسان الأمة زي ما احنا في الفاتحة نقول اهدنا الصراط المستقيم، ونقول إياك نعبد بلسان المجموع، فأنت أيضا حين تدعو بلسان المجموع. فإن ادعيت الضعف فأنت والأمة، إن طلبت القوة فلك وللأمة، إن أردت العزة فلك وللأمة. اللهم صل على سيدنا محمد. وقفنا فين المرة الفائتة؟ في سورة يونس. لقاءنا اليوم إن شاء الله إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بعدما تكلمت الآيات كما قلنا في أول السورة عن إثبات أحقية الوحي وأحقية الرسالة وأحقية وحدانية الله وأحقية أن يعبد الله سبحانه وتعالى جل شأنه، وانتقلت بعد ذلك الآيات لتدلل على ذلك بما خلق الله في السماوات والأرض وفي الليل والنهار والشمس والقمر، بدأت تتكلم عن واقع الناس، واقع الناس حين يأتيهم هدي السماء. ليس كل الناس على طريقة واحدة في استقبال شرائع السماء ولا في مظاهر الاستجابة، وإنما الناس ينقسمون إلى فريقين، وتلك سنة الله في خلقه، وتلك إرادة الله، وتلك حكمة الله. ولو شاء لجعل الناس ولو شاء الله لجعل الناس ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة. عشان كده تكلمت عن فريقين الآيات التي معنا، آية 7 والآية 8 و9 و10. الآية 7 و8 تكلمت عن فريق يعيش في الدنيا لا يستخدم عقله ولا يهتدي بقلبه. فوصفتهم بصفات أربع: إن الذين لا يرجون لقاء، لا يرجون لقاءنا، لا ينتظرونه، لا يتوقعونه، لا يطلبونه. لا يرجون، لأن الرجاء معناها توقع، إن كان خيرا فهو رجاء في خير وفي رحمة، وإن كان غير ذلك سمي خوفا. لا يرجون لقاءنا يعني لا يتوقعون، لا يؤملون، لا ينتظرون، لا يطلبون. ليه؟ لأنهم مهمومون بالدنيا كما ساء. وهم لا يرجون لأنهم في غفلة، ولأنهم منهمكون في الدنيا كما ستبين الكلمات التالية. ولذلك في سورة النساء في أولها: اللاتي لا يرجون نكاحا، اللاتي لا يرجون نكاحا. سورة ايه دي؟ سورة ايه؟ النور. في سورة النور: لا يرجون نكاحا والقواعد من النساء، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، يعني المرأة التي وصلت في سن لا تتوقع أن هو يطلب حد يطلبها للزواج، وليس لها أمل في أنها تتزوج. فهذه صفة للمرأة الكبيرة التي قعدت في بيتها ولا تنتظر ولا تتوقع ولا يعني يحتمل أنها تتزوج. لا يرجون لقاء الله، يعني ليس في خاطرهم لقاء الله، إما جحودا وكفرا كما يذكر في أول سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، يبقى إنكار، مش قادرين يتخيلوا هذا. وذلك يرجع إلى إما أنهم منهمكون بالدنيا متعلقون بها، وقفت طموحاتهم عندها ولا يفكرون فيما بعدها، أو غافلون ولا يفكرون فيما ينتظرهم من المصير، والغفلة سببها أيضا الانهماك بالدنيا، أو الجهل أو عدم استخدام العقل. ولأن القرآن في مواضع شتى يبين أن البعث حقيقة، وأن المانع من الاستعداد له إما سوء الفهم أو ضعف العقل أو عدم استخدام العقل بالمرة، أو مجادلة بالباطل وجحود وإنكار وهم يعني لا يريدون أن يفكروا في هذا الأمر، أو غفلة أو تغافل لأنهم عندهم الدنيا كل حاجة، أهل الدنيا، فمش عايز حد يشغل بغيرها، هو مشغول بالدنيا بكسبها بمالها بمتاعها بنسائها بمناصبها بجاهها بما سيعمر فيها، فلا يحب أن يشغله أحدا عنها، مش عايز حد يخليه يشغل عن الدنيا عشان هو يعني عاوز يعني ينهل منها أكثر ما يكون. والقرآن في مواضع كثيرة يقول إن الإنسان اللي يعتقد إنه هو عايش للدنيا يبقى ما بيفهمش أو ما بيستخدمش عقله أو ليس له إيمان، يعني اللي بيجحد ذا كافر. يجحد ليه؟ لأنه لا يؤمن، وأساس الإيمان معرفة بالله، ومن أهم جوانب المعرفة بالله اليقين في حكمته. فمن حكمة الله أنه خلق الخلق ليه؟ عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ الإنسان، والإنسان لما يذكر كلمة الإنسان معناها صاحب العقل، يعني الإنسان اللي له عقل، أن يترك سدى ويدلل في مواقف كثيرة ببدء الخلق وإعادته. ببدء الخلق يستدل على إعادته. الله سبحانه وتعالى في القرآن هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وده ذكر في أول هذه السورة، سورة يونس. يونس يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. بل يرجون لقاءنا، ومع عدم إيمانهم بالآخرة أو عدم خطور الآخرة على أذهانهم أو انشغالهم وتشاغلهم عن الآخرة، رضوا بالحياة الدنيا. وكلمة رضوا بالحياة الدنيا معناها انحطاط الهمة، لأن الدنيا دنيئة والدنيا قصيرة والدنيا تنتهي. فإذا رضي بالدنيء وأخذه واشتراه وضحى بالأغلى والأعلى يبقى فيه لا يفقه لا يفهم. يعني زي واحد مثلا، بيشتغل في مهنة متواضعة وشجيان فيها وتعبان، ويقولوا لي احنا هنرقيك ونشغلك في وظيفة احسن بمرتب احسن وفيها راحة وفيها احترام وفيها وفيها، يقول لك لا انا راضي. هو طبعا مش راضي بكده، هو راضي بكده ليه؟ لان همته لا تعلو ولا تتعدى هذا المستوى، ليس له همة تتعدى هذا المستوى. عنده ضحالة في العلم، يقول لي تعلم والباب مفتوح وقدام فرصة وانت عندك استعداد ومهيئ لهذا، تقول لا انا راضي بكده. معنى الرضا معناها التقاعد عن السعي لما هو اسمى. فرضوا بالحياة الدنيا بمتاعها بمالها بما فيها من الوان المتع، ولم يفكروا في الآخرة. ولذلك لما في سورة التوبة قبل ذلك عاتب القرآن المتقاعسين عن الجهاد، قال أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ ده الجهاد هو اللي يوصل لرضوان الله ويوصل للجنة. فلما تمتنعوا عن الجهاد معناها أن أنتم عايزين الظل أحب إليكم، ظل الدنيا أحب من ظلال الجنة، وأن نعيم الدنيا ولا راحة الدنيا في لحظات ساعات يجلس فيها تحت النخل ولا تحت الثمر شغلته ويعني تقاعس بسببها عن الجهاد، يبقى هذا الذي قعد فيه وبسببه كأنه أفضل عنده من الايه؟ من الجنة. من الجنة. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. برضوا بالحياة الدنيا أي وقفوا عند حد متاع الدنيا ولم يتطلعوا إلى ما هو أجمل وأكمل فيما بعدها في الجنة وفي النعيم. واطمأنوا بها، واطمأنين معناها الركون والسكون، يعني وقف عندها وهو مستريح ولا يريد أن يتحرك، دليل على كان ضعف الهمة ضعف العزيمة ماشي، إنما اطمأن بما فيها من مال أو متاع أو لقمة يأكلها أو كسوة أو مركب يركبه، ظن أن هذا هو غاية المراد وأنها نهاية المطاف. فاطمئنانه للدنيا لما يؤتى فيها من المال والمتاع والمنصب والجاه والراحة والاحترام والإكبار وكل ما فيها من شيء من مادياتها أو معنوياتها، خلاه سكن عند هذا الحد، لأن الإنسان لما يكون له طموحات، إنسان لما يكون له طموح دائما تلقاه إيه متحرك متحمس، يعني لا يعني لا يستقر على حال. احنا قلنا ان سر الحياه في الحركه، سر الحياه في الحركه، في حركه بقى في حياه، ما فيش حياه ما فيش حركه بقى ما فيش ايه حياه. سر الحياه في الحركه، عزيمه، اراده، نشاط، طموح، امل، هو ده سر الحياه. انسان لو فقد هذه الاشياء يتوقف عند حد معين، زي الحجر يوضع في مكان فلا يتحرك. انما الانسان عرف بحركته، يبدأ الحركة من القلب، طموح، رجاء، أمل، ثم تحرك النفس بالعزيمة والإرادة، ثم يخطو خطوات لتحقيق آماله وطموحاته في هذه الحياة. يبقى واطمأنوا بها يعني هي اللي خلتهم راكنوا إليها بسببها يعني. وهذا دليل على انطماس البصيرة وعلى قصر النظر، على قصر النظر، لأن اللي عنده بعد نظر دائما ينظر إلى الإيه؟ إلى الأبعد ولا الأفضل ولا الأكمل. والذين هم عن آياتنا غافلون، لأن الله سبحانه وتعالى لم يترك الناس سدى، ولم يترك الناس للأهواء ولا للشهوات ولا للشيطان، إنما الله سبحانه وتعالى أودع في كونه وفي الإنسان من داخله ما يوصله إلى معرفة الحق والوصول إليه، آيات كونية، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. إن في اختلاف الليل في نفس السورة في الآيات السابقة، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. يبقى الإنسان لو استعمل عقله وفكر يعرف أن طالما مضى ليل يبقى بعده نهار، يبقى الأمور بتخلص، يبقى لها نهاية، وإذا كان لها نهاية يبقى بعد النهاية في حاجتان أنت مش هتوصل لها فربنا قال لك عليه. العقل لا يصل إلى ما يتوقع، لكن الله دلنا عليها وبين وقال ان لي فيه نهايه، يعني انا خلقت الدنيا ولها نهايه، وبعد الدنيا فيه حاجه اسمها الاخره. واذا كان الذي خلق والذي رزق والذي دبر شؤون الكون خاطب الانسان ولم يدع له عذرا وبين له هذه دلالات، يجي في الكون ايات وبخطاب القران والوحي ايات، يجي الايات الكونيه تدل على أن هذا الكون له نهاية وأن في خلقه حكمة. والآيات الشرعية التي تنزل من السماء في وحي للأنبياء جميعا تدل أيضا على هذا، وإحنا سمعنا منها آيات موجودة في السورة نفسها وفي غيرها، مما يؤكد يعني من رحمة الله، من يؤكد هذا أن من رحمة الله أنه يبين لخلقه، يفصل الآيات، يبين الآيات، يبين لكم، بمعنى لكي لا يبقى عذر الإنسان. إذا كان الإنسان عقله قاصر فالله يقول خلقتك من أجلك، لم أخلقك لتعيش في الدنيا، ولم أخلق الدنيا ليحيى الناس ثم ينعدمون. الجاهلية كانوا يقولون أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. وفي سورة الجاثية وقالوا ما هذه وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا. شوف بقى الجدل العقيم، الجدل السافل. ولما الإنسان يتبنى فكرة باطل يجادل عنها بكل ما يملك بالجدل والعياذ بالله. قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، ائتوا بآبائنا الأولين يعني مش انت بتقول فيه حياة وموت؟ طبعا هات اللي جدي وجدك ونسألهم شافوا ايه ولا عملوا راحوا فيه، لان هم شايفينها شايفينهم عدم، شايفينهم عدم. فما خلاص ما دام عدمه يبقى ازاي هي حكاية؟ واذا تتلى عليهم اياتنا بينات ما كان حجتهم الا قالوا ائتوا بآبائنا ان كنتم صادقين، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون ثم يجمعكم يوم القيامة لا ريب فيه. طيب وبعدين يقول لك إيه؟ وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها. هم جادلوا بالباطل ويوم تقوم الساعة يوم ما يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية. يخبرهم بالخبر اليقين عما سيكون، وفي نفس الوقت بيشخص أمراضهم أنهم بالجدل بالباطل بيقول إن كان كلامك صح وفيه بعث وفيه نشور. طب هات الآباء اللي ماتوا قبل كده عشان يسدوا على على على الحق أن يصل إلى قلوبهم والعياذ بالله. والإنسان لما بيجادل بالباطل لما يجادل بالباطل يضر نفسه قبل أن يضر غيره. هم يظنون أنهم يفحمون المسلمين أو المؤمنين أو يفحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يفحمون الأنبياء. لما يقول الأنبياء هات اللي مات قبل كده من 10 سنين ومن 100 سنة ومن 1000 سنة ومن 2000 سنة فين اللي مات يا عم؟ يبعث إيه؟ كأنهم يريدون أن يشككوا في البعث. هم لا يؤمنون به ولا يريدون أن يؤمنوا لأنهم منتفعون بالدنيا مش عايزين يفكر في الآخرة خالص. ولذلك الإنسان المغموس المنغمس المنغمس في الشهوات يكره أن تذكره بالآخرة ويكره أن يذكر بالموت ويكره أن يذكر بالحق عموما، لأنه منغمس في شهوات يرى فيها لذته ومتعته. فيعني أي شيء أكثر شيء ينكد عليه ذكر الموت، وأكثر شيء ينكد عليه ذكر الآخرة. لم يعلم أنه يجمح في شهواته وأنه لا ينتظر للعقاب والعذاب. فعشان كده يكره يعني لينكد عليه أكثر حاجة تنكد عليه تقول لي في آخرة وفي حساب، ويريد أن ينسى كل هذا. ولذلك يوم القيامة يقول لهم بما نسيتم لقاء يومكم إنا نسيناكم. سبحان الله العظيم يعاملون بالمثل، يعاملون بالإهمال، ولا وزن لهم ولا اعتبار لهم ولا اعتداد لهم لأنهم في الدنيا لم يستعدوا لهذا. إذن اطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، اللي هي آيات الآيات الشرعية التي تنزل من الواحي من وحي السماء أو الآيات الكونية. وهذا هذه الغفلة قلنا يعني لها أسبابها، لها أسباب إما انهماك بالدنيا أو ضعف سوء في الفهم أو تأثر بتقليد الآخرين أو بتأثر بظروف بيئية معينة جاهلية. رغم أن الله يشع لهم بضياء الأنبياء والرسل وبالوحي الذي ينزل إليهم ينور لهم الطريق لكي يتنبهوا، لكنهم عن ذلك غافلون والعياذ بالله. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. مأواهم النار، المأوى معناها الملجأ، ويوم القيامة تبقى البلاء المبين والعياذ بالله. يعني نقول مأواهم النار ملجأهم، كأنهم يبحثون عن الملجأ فليس لهم إلا النار. لأن دائما الإنسان في كربة وفي شدة يبحث عن ملجأ يأوي إليه لكي ينقذه مما هو فيه. فيوم القيامة من شدة من الشدائد والكرب يريدون أن يلجأوا إلى شيء فليس لهم مأوى إلا النار والعياذ بالله. مأواهم يعني حين يعني يستجيرون أو يستغيثون أو يريدون أن يتخلصوا من الكرب والشدائد لا يجدون مأوى إلا ولا ملجأ إلا النار والعياذ بالله. بما كانوا يكسبون أي بسبب ما قدموه من إهمال أو من غفلة أو من ركون إلى الدنيا أو من ترك الاستعداد للآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ودائما لما يقول يعني فيه بعض العلماء بيشير إلى يعني نكت بلاغية ولغوية لما يقول إن الذين لا يرجون لقاءنا وردوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. يقول لك لما يكرر اسم الرسول والذين وإذا تكررت يبقى معناها كل صفة من هذه الصفات تكفي أن تصل بهم إلى جهنم ولا يزول. زي مثل صفات الناس الطيبين يذكر باسم الموصل يكرره حتى يقول لك كل صفة من هذه الصفات مهمة ويستمل بها الإيمان، كما في أول سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. يعني بيعمل العمل ده ويعمل العمل ويعمل ويعمل، أولا بيعدد العمل عشان يبين يعني يبين مكانتهم واجتهادهم، وفي نفس الوقت يقول لك إن كل عمل من دول يا خالد مهم. عشان تبتقرأ قرآن كل عمل من هذه الأعمال مهم، ممكن يوصلك للكمال أو لو ترك ينقص من درجات الكمال. هكذا والذين هم عن آياتنا غافلون. وبعدين جاب له هم اسم جملة اسمية وجاب يعني اسمه اسم يشير به إليهم عشان يقول لك يعني اختصوا بهذه الصفة والتي وصلتهم إلى كل هذه البلاءات والذين هم عن آياتنا غافلون، لأن الغفلة عن الآيات هي التي تمنع الإنسان من الوصول إلى حقائق الأمور. يبقى من أهم الصفات التي نزلت بهم في دركات العذاب والعياذ بالله وانحطت بهم أنهم والذين هم عن آياتنا غافلون. بعدين هم عن آياتنا رغم أنها محيطة بهم في الليل وفي النهار وفي أنفسهم ولا ينبغي أن يغفل عنها. يعني المفترض الإنسان اللي عنده درجة من الوعي انتبه للليل والنهار والشمس والقمر والحركة والنفس ما في نفسه وما في خارجه ما يغيبش عنه، لكن كونه يغيب يبقى دي مصيبة المصائب التي تصل بأهلها إلى العياذ بالله إلى البعد عن الله وإلى الحرمان من رضوان الله وتدخلهم في الشقاء يوم لقاء الله. والذين هم عن آياتنا غافلون. نقول عن آياتنا بنون العظمة، عن آياتنا الكثيرة والتي لا تتأتى إلا من قبل القادر القوي العظيم. لما ترى اسم يعني نور العظمة في الخطاب يبقى معناها تتأتى من قدرة ومن عظمة ولا تتأتى إلا من قبل الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وإذا كانوا يغفلون عن آيات الله يبقى تفهم منها تحدي من الجبار لهؤلاء. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكثون فكنتم عن آياتنا تستكبرون. يعني سبحان الله العظيم بحمده وده يهج يوم القيامة. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بكلام بارد وبليغ إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. والنهاردة في ناس في الأسف الشديد في إعلام شاهد أو اثنين وثلاثة تكلم عن ظهور الإلحاد، بأنه كنا نتكلم عن درجات الإيمان ودرجات النجاة أصبح النهاردة تناقش ظاهرة الإلحاد. إن لله وإنا إليه راجعون في مجتمع مسلم مجتمع المفترض المجتمع العلم والإيمان تناقش ظاهرة الإلحاد. ليه؟ لأنه قد يكون لم يكن الإلحاد موجود ومستتر حسبي تبقاش ظاهرة، إنما لما يظهر تبقى ظاهرة وتناقش. ده شيء مصيبة، مصيبة المصائب، مصيبة المصائب. احنا المفروض نناقش المتكاسلين المتراخين اللي ما بيروحش يصلي الجماعة، اللي ما يحضرش مجالس العلم، اللي لا يحسن تلاوة القرآن. نكمل الناس، نمشي في درجات الكمال، مش نوصل لدرجة انه نناقش ظاهرة الإلحاد في المجتمع المصري. كل ما تفتح قناة يقول لك ظاهرة الإلحاد، الإلحاد، الإلحاد، إنا لله وإنا إليه راجعون، زي ظاهرة الانتحار. وكلاهما مظهر من مظاهر ضعف الإيمان، مظهر من مظاهر ضعف الإيمان والعياذ بالله. والإيمان لما يصل إلى هذا الحد تبقى ظاهرة إلحاد وظاهرة انتحار وظاهرة مش عارف إيه وظاهرة الزواج المثلي والظاهرة والظاهرة، تبقى معناها تدني. وصلنا لدرجات من التدني. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولعل ذلك ينبه الغافلين، ولعل ذلك ينبه المكابرين، لعل ذلك ينبه الذين استغفلوا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. السلامة والنجاة لا تتأتى إلا من هذا الطريق. تبدأ بالإيمان، والإيمان يبدأ معرفة ثم عمل ثم ثبات على هذا الطريق. وهذا لا تأتى إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وبعدم المكابرة في قبول الحق بالإيمان بالمعرفة بالعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. والهداية معناها يصل إليهم إلى تحقيق المقصود من المنافع والمصالح، يوفقون للوصول إلى ما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم. لأن الهداية كما يقال أنواع: هداية دلالة، هداية دلالة يدلهم عليه بنزول الوحي بإرسال الأنبياء يبين لهم طريق المستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وفي هداية بالعلم والمعرفة، بالعلم والمعرفة التي يتأتى من الوحي أيضا وعلى ألسنة وعلى لسان الرسل. وفي هداية القلب بالتوفيق لمعرفة الحق والميل إليه والركون إليه. وفي هداية بتزيين الإيمان والثبات عليه. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان سبحانه وتعالى جل شأنه بانشراح الصدر لقبول الإسلام. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فيهديهم بإيمانهم. إذا الإنسان أقر بوجود الله وبوحدانية الله، في أحقية الله أن يعبد، في أحقية الله أن يرسل رسله وأن يطاع، ببداية الخير. المعرفة بالله، بعد المعرفة بالله تزيد هذا الإيمان شعاعه يزيد ضياء في القلب. ثم بعد ذلك العمل الصالح، العمل الصالح يحرس الإيمان وينميه ويقويه. ولذلك اللي يدعي أنه آمن مش عايز يعمل عمل صالح، أو يختصر على القليل من العمل ويعتقد أنه كده من الناجين، ده يبقى كده يعني مغرور. لأن الأصل أن الإيمان يعقبه عمل. يعني إيه هو الدليل على الإنسان المؤمن؟ يعني الدليل على الإيمان إيه؟ يعني أنا لما أقول إن هذا الكتاب نافع، وبعدين الدليل على كده؟ اقرأ الكتاب وانتفع به. لو قرأت الكتاب انتفعت به كده انت بتثبت ان انت مؤمن، مؤمن بنفع هذا الكتاب. لما تثق ان الوصول الى مدينة كذا بطريقة كذا، تركب سيارة تروح للبلد، انت عارف هذا الكلام، يبقى عشان تؤكد هذه الحقيقة لازم تركب وتروح. انت عاوز تروح المكان الفلاني، عاوز تذهب الى مكان كذا، وتعلم ان الوسيلة اللي توصلك الوسيلة السيارة او الباخرة او الطائرة، اذا ركبت الطائرة هتوصل، اذا ما ركبتش. فالعمل الصالح هو الذي يؤكد حقيقة الايمان، لان ليس كل من يدعي شيئا صادق فيه. فلذلك يعني يقول لك اولئك هم الصادقون، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. يبقى لابد من عمل ليؤكد حقيقه الاعتقاد الموجود في قلبك. يعني الايمان اعتقاد في القلب، مؤمن الحمد لله، ايه الدليل؟ فمؤمن بالله، الله قال صلي، هل صليت؟ مؤمن بالله، الله يقول زكاة، هل أديت الزكاة؟ هل تصوم؟ هل تحج؟ هل تفعل كذا وكذا؟ هو دي دلائل الإيمان. يبقى من يفعل هذا بالأمان. وهذا قلنا في سورة في آية البر كلام شفير، يعني خصلة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة واثناشر، وبعدين يقول لك أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء حين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك المتقون. يقول لابد دليل إثبات يؤكد حقيقة الإيمان. يبقى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم، يصلون بسبب هذا الايمان الى النجاه والى طريق السلامه والى الوصول الى الجنه. الايمان ينير لك الطريق، فلما تعمل تثبت على الطريق وتصل الى الغايه. ولذلك كان دائما النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الهدى ويطلب الهداية في دعائه صلى الله عليه وسلم. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. انتقل انتقالا مفاجئا سبحانه وتعالى جل شأنه في التعبير، الآية انتقلت انتقالا مفاجئا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما يقول لك في جنات النعيم، يقول لك يا يعني أولئك يدخلون الجنة يرزقونها بغير حساب، ومرة يقول لك أولئك لهم كذا وكذا. هنا تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، جاب يعني أجمل شيء وأحب شيء إلى النفس البشرية. الإنسان يحب يرى الماء، بالذات الإنسان اللي يعيش في الصحراء يعرف قيمة هذا الماء. فنقول تجري من تحتهم الأنهار معناها منتهى التنعم، منتهى الكمال في المتعة في الجنة، وبالذات أنها أنهار تجري لا تحفر ولا يخندق لها، ليس لها خنادق وليس لها جسور وليس فيها مجهود يبذل، إنما بقدرة الله تنشأ. وإذا كان القصور والمساكن في الجنة من لؤلؤة ومن زمردة ومن ذهب ومن فضة وتحتها ماء، تخيل منظر الجمال في الذهب والفضة، والجنة أجمل من هذا، لأنه هو مثل الجنة، مثل الجنة يشبه لنا بأن فيها قصور من ذهب وقصور من فضة وفيها لؤلؤ وفيها أنهار، لكن هو متاع أكثر مما تتخيل العقول، لأن العقل وإحنا نسمع الآن الآية نسمع الآية مش هيقدر يتخيل غير الذهب اللامع الجميل الحلو والفضة البيضاء الجميل الصافية النقية والمية رفراقة اللي تبص فيها تتمتع وتتلذذ. ممكن الإنسان لم ينظر إلى نهر من الماء، بس يكون نهر نقي نظيف ما فيش رمم ويكون بحر نظيف، وهادئ ممكن يقعد بالعشرين ساعة ولا ينشغل عن الماء، ينظر إلى الماء كده يستمتع بها بالساعات ولا يفكر في شيء، لأن يستمتع. ربنا جعلها متعة، وعشان أنت بتحس متعتها في الدنيا الله يمثل لك بما في الجنة بنفس المثال، إنما ما في الجنة أغلى وأعلى وأحلى من كل هذا، تجري من تحته الأنهار في جنات النعيم. جنات النعيم كل واحد له جنتان، له جنات، هي جنات كل واحد له جنتان وله جنات. سبحان الله محمد. إذا فهمت أن الجنة في الحديقة الغناء اللي فيها الأشجار والثمار والفاكهة من كل الألوان من غير مصاريف ولا تعب ولا لودر ولا رمل ولا سيل ولا تحط ولا تتعب ولا تعرض ولا تتعب ولا تدفع فلوس، جنات بالملايين من كل ألوان الفاكهة، من كل ألوان الفاكهة تستمتع بها بأعداد لا تعد ولا تحصى، لكن غراتها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ومبدأها الإيمان والمعرفة ثم العمل الصالح للفوز برضوان الله سبحانه وتعالى في جوار. سماها جنات النعيم عشان يختصر لك ما جاء في آيات أخرى يبين ألوان هذا النعيم. وإذا كان الدنيا فيها نعيم فنعيم الجنة فوق ذلك وأكبر من كل ذلك، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. ثم إذا كانوا في جنات النعيم لا يشغلهم شيء عشان هم ملوك وفي دار الكرامة وفي ضيافة الكريم الحنان المنان، ليس لا يكلفون، ليست هناك عبادة يكلفون بها، لكن دعواهم فيها سبحانك اللهم، دعواهم يعني دعاؤهم ونداؤهم، دعاؤهم يعني ينادون سبحانك اللهم سبحانك اللهم سبحانك اللهم سبحانك، ليست عبادة وإنما تلذذا وتمتعا، يستمتعون بذكر الله. مش دلوقتي احنا بنقول سبحان الله والحمد لله عشان نفهمها، عشان خايفين على إيماننا بنحاول نذكر الله عشان نحرس إيماننا بذكر الله ونطلب من الله حسن الختام بكثرة ذكره وبالعمل الصالح. إنما في الجنة يسبحون تمتعا وتلذذا، يعني يجدون راحتهم ولذتهم في سبحان الله والحمد لله سبحانك اللهم بحمدك. إذن دعاءهم في الجنة سبحانك اللهم بحمدك، ورغم أن كلمة سبحانك اللهم بحمدك ذكر لكن سمتها الآية إيه؟ دعاء، وده وارد في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في دعاء الفرج، دعاء الفرج، دعاء الفرج اللي كل محتاجون إليه، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. طب ده فيه دعاء دي بذكر مع تسمية دعاء الفرج، لما ترددها يأتي الله بالفرج. ودعوة أخي يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، سماها دعوة رغم أنها ذكر. إذن الذكر دعاء، فهم يذكرون الله ويدعون الله يسبحون الله تلذذا وتمتعا من نوع الجمال الذي يعيشون فيه في نعيم الجنة، من نعيم الجنة سبحانك اللهم. وبعدين لهم تحية وتحياتهم فيها سلام، تحياتهم فيما بينهم يحيي بعضهم بعضا، أو تحياتهم يحييهم صاحب الدار الكريم العلي الكبير سبحانه وتعالى جل شأنه العلي الأعلى الوهاب، الله يحييهم والملائكة تحييهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم طبت، سلام عليكم بما صبرتم، الملائكة سلام عليكم طبتم، سلام عليكم بما صبرتم، يبقى تحياتهم. وكلمة التحية خلي بالك هي يعني يقول له يسموها اسم الجنس لما يكون بين المتلاقيين عندما يكون اللقاء فيه شيء من السرور والإكحاف والإكرام، لما تلقى إنسان وتحب تكرمه كان الأساس فيها حياك الله، ثم تطلق على كل كلمة تقال لمن تلقاه وتريد أن تظهر له التكريم فتحييه. كل ما تلقى به الإنسان بلون من التكريم والاحترام والإعزاز يسمى تحية، تحية الجنة وتحيتهم فيها ثلاث: تحية الذي يحيون بعضهم بعضا أو يحيون بها من الملائكة، ومن الكريم الكبير العلي الأعلى الوهاب. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وآخر دعواهم بمعنى أنهم يتلذذون يتلذذ ويستمر في التلذذ بذكر الله بتسبيح الله، ويختم ذلك بإيه؟ الحمد لله رب العالمين، لأنه في كلما ذكر وكلما تلذذ وكلما دعا وكلما نظر فيما أعطي في الجنة كلما استشعر عظمة الله ونعمة الله عليه، فيعبر عن ذلك. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وهذا مذكور في مواضع كثيرة في القرآن، في آخر سورة الزمر، وموجود في سورة غافر الحمد لله رب العالمين. سيكون في الجنة يعني ختام المسك في كل موقف وكل موضع الحمد لله رب العالمين. لذلك استحب العلماء وذكر القرطبي هذا، أن تختم الدرس أو تختم مجلسك بقولك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقالت يا سلام، لأن كلام القرطبي يعني يكون جميلا أن تختم ما ختمت به سورة الصافات: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا، وزدنا علما. نسألك ربنا علما نافعا، وقلبا خاشعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء، والعافية من كل برية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أنفسنا، وعافنا في أبداننا، وعافنا في أهلينا، وعافنا في أموالنا، وعافنا في ديننا، وعافنا في دنيانا، وعافنا في أخرانا. استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وأقل عثراتنا. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وأقل عثراتنا. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وأقل عثراتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى وأعلم وبارك الله فيك.